وروي عن الحسن أنه قال الباز والصقر من الجوارح، وروي عن علي بن الحسين مثله. ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله وقرأ صيد الطير كله كله نعم كله كل أنواع الطير، ولا كل الصيد يعني كله نعم، أنه كره صيد الطير كله على صيده أو كله على الطير. وقرأ قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. ونقل ابن جرير عن الضحاك والسدي، ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال أما ما صاد من الطير البازات وغيرها البازات ما حال الصوت يا إخوة؟ في واحد متابع هنا؟ سمعتم إلى أين؟ من أين انقطع؟ نعم، قال ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي، ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال أما ما صاد من الطير البزات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعم. قال قلت والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب، لأنه تكلب الصيد تكل أنها لأنه لأنه تكلب لأنها تكلب لأنها لأن لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب فلا فرق، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير. واحتج في ذلك بما رواه عن هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل. قال واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقلت ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، اقتلوا منها كل أسود بهيم. وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح، وهو الكسب كما تقول العرب فلان جرح أهله خيرا أي كسبهم خيرا، ويقولون فلان لا جارح له أي لا كاسب له. وقال الله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم من خير وشر، وقد ذكر في سبب نزول وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب، فقلت فجاء الناس فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الامه التي امرت بقتلها؟ فسكت فانزل الله يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الايه. فقال نعم بدل موسى من يونس موسى بن موسى عبيده بن عندك يونس بن عبيدة آه موسى موسى بن نعم عبيدة أصلا الربدي هذا الضعيف نعم فقتلت

لأنك لو ذهبت تقتله ما يتركك صاحبه. نعم، لا بد من أمر الحاكم، الذي تكون الحاكم من أذية هذه الكلاب وهو يأمر بقتلها، يعني يرسل يعني رسول من عنده زي ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رد. ها بالذات لو كان صاحبه محمود. نعم، هاي إذا ما معروف ممكن يقتل زي الهوامل هذه. أي ما عندها أصحاب في النهاية، عندها أصحاب، إذا كان عندها أصحاب يعني يخبروهم ويكلموهم ويأمروهم ويفسدوهم، فإذا انصاف الحمد لله، إذا ما انصاف يعني يقول الحاكم. ما في حاكم الآن، والحاكم الآن يعني يستورد الكلاب ذاته، أشبه بالكلاب هو ذاته. إلا إذا تتذكري لما الكلب حقول ولا كلاب بس تاكل البهايم هاي تمشي شيل ورقة من الناس الشرطة هاي ولا لو حاجة زي كده بيدوك ورقة ايوه بيدوك الكلب تقتل انت يعني؟ عشان ما يقدر يتكلم لكن صاحبه بخليك يعني؟ بعد ما خلاص يعني بالورقة هذه؟ بالورقة يقول لا ده بيدوك الشرطة انا ما قتلت اسايب المعنى بأمر الحاكم يعني في النهاية يعني. نعم أحسن الله إليكم والله. أي ما تكون يعني مشروعة يعني. نعم، هو ما مشروع هذا ينقص من أجله كل يوم يعني قيراطين يعني. والله ما في إلا كان بيصلي على جنازة ويزور المريض ويسعى في قضاء حوائج الناس ويعني يصلي صلوات الخمسة والنوافل ويصوم كل يوم وما عنده غيبة وما عنده نميمة، مثل أبي بكر يعني رضي الله عنه. ما بيصلي هاي. الله يتوب علينا. الله يتوب علينا. آمين. قال ذكر الآثار بذلك. قال ابن جرير حدثنا هناد يرحمكم الله قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع قال عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال سلمان الفارسي كل وإن أكل ثلثين يعني الصيد إذا أكل منه الكلب وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان ورواه ابن جرير أيضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسمي قال إن سلمان قال إذا أكل الكلب فكل وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي عن حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي قال إنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال كل وإن لم يبق منه إلا حذية أو هكذا حذية قطعة يعني أم حذية؟ قطعة حذية حذا لكن حذا ما مثل حذية؟ تقريبا الله أعلم. نعم نعم أحسن الله عليك حذا نعم يعني بضعة. وروى شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كل وإن أكل ثلثي. وقال ابن جرير حدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة قال إذا أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله قال وحدثنا هناد قال حدثنا عبدة قال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه أكل أو لم يأكل. وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد عن نافع. فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر، وهو محكي عن علي وابن عباس، واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري، وهو قول الزهري وربيعة ومالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومى إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا عبد العزيز بن موسى الكلاعي لعله ذو الكلاع بالفتح كان. نعم من حمير هم مولانا. نعم الصواب بالفتح الله أعلم. قال حدثنا عمران بكر الكلاعي قال حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني قال حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي قال عن أبي إياس معاوية بن قرة قال عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. ثم قال ابن جرير: وفي إسناد هذا الحديث نظر، وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان، والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفوع. وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح، لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخر. فقال أبو داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن أعرابي يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. فقال: ذكيا وغير ذكي؟ قال: نعم. قال: وإن أكل منه؟ قال: نعم وإن أكل منه. فقال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكيا وغير ذكي؟ قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثرا غير ما لم يضل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: اغسلها وكل فيها. قال: هكذا رواه أبو داود، وقد أخرجه النسائي، وكذا رواه أبو داود من طريق يونس بن سيف عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك. قال: وهذان إسنادان جيدان. وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل وإن أكل. قال قلت: وإن أكل؟ قال: نعم. قال: وروى عبد الملك بن حبيب قال: حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي قال: بمثله. فهذه آثار دالة على أنه يغتفر وإن أكل منه الكلب، وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه، كما تقدم عمن حكيناه عنهم. وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم، لحديث عدي بن حاتم، وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين صحيح. وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه النهاية أن لو فصل مفصل هذا التفصيل، وقد حقق الله أمنيته، وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم. وقال آخرون قولا رابعا في المسألة، وهو التفريقة بين أكل الكلب فيحرم، لحديث عدين، وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم، لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس قال: إنه قال: في الطير إذا أرسلته فقتل فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد، وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب. هكذا. وإن يعني يعلم ويضرب إلى أن يعني يرجع إلى صاحبه. هذا الطير أيضا أم الكلب؟ الطير والكلب الباز يعني حتى يعني يعلم ويضرب إلى أن ينصاع للأمر. فإذا صار الأمر بعد ذلك خلاص يعني إذا أكل بعد ذلك عندنا يكون أكل يعني للضرورة بعد ما قتله. يعني هو يكون تيقن بأنه قتل الصيد. ليه التفصيل ذكره الآن وتمناه أبو المعالي هذا. هو جمع بين النصوص حتى ما يكون يعني فيها خلل يعني. فلذلك يعني تعلم هذه الكلاب والطيور وبعد ذلك يؤكل يعني ما أكلت منهم حسب ما ذكر من الأسانيد التي مرت علينا الآن. هو كل هذا من أجل هذه المسألة يعني. ذكر طبعا سعيد بن المسيب يعني تسامح في روايته الموقوفة، لكن في روايته المرفوعة ما تسامح لأنها منقطعة. وإن كان جايز يعني رواية عن سلمان بالنسبة لسعيد بن المسيب، لكن ما حكوا، لأنه سلمان كان في المدينة قرية صحيح البالية يعني، أنا مات 32 تقريبا، مثل ناتها يعني أبو الدرداء وأبو ذر في جماعة يعني. لكن في الرواية في الحديث يعني لا بد فيها من التثبت بخلاف رواية الموقوفات. كذلك هذه المسألة، مسألة الكلاب المعلمة أو الطيور والباز وشبه ذلك، وهي تعلم وتضرب. عندنا مالك قال كده في الموطأ، قال تضرب وتضرب يلعن، يعني تعلم وتعرف فيها، بعد ذلك لا تأكل. نعم. بالنسبة للكلب هو الطير إذا أكل والصيد. والله عندنا في المذهب انه يعني يوكل لهذه الآثار اللي ذكروها الآن، يعني هي آثار ما هو مطلقا إذا أكل يعني، ده الكلب المعلم، أما الما معلم هذا ما ينبغي أن يوكل يعني، أن تجمع بين النصوص ويكون فيه يعني مخالفة بينهما، وما يكون فيه إهمال للنص يعني، إهمال النصوص أو إهمال النصين كما يقولون في الروايات أو في القواعد المعلومة عندهم في الأصول. فلذلك يعني الكلب المعلم الجديد إلى أن يتعدى، فإذا تعدى بعد ذلك لو أكل ما في مانع، حتى لو بقيت بضعة كما ذكروا يعني، أو الثلثين أو الثلث، هذا الذي عليه أكثر الناس، كما ذكر أنه جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء يعني. نعم، طبعا المرجعية في هذه المسائل مرات يعني الكل جمهور الفقهاء، خاصة إذا كانت النصوص موجودة يعني. أما إذا كانت يعني النصوص يعني عند الفقهاء ما موجودة أو ما معمول بها أو ما وصلته، المعمول به يعني النصوص يعني، وإن لم يعمل بها الفقهاء لأنه ربما يكون ما وقفوا عليها الغالب يعني. فيتخير الناس من يعني من الفقهاء الذي عمل بهذا النص، ليس يعني لإثبات النص، من أجل يعني إثبات العمل يعني، العمل أنه معروف ومعلوم يعني في حياة الناس، أنه لا يخلو الزمان من العمل بالسنة، قالوا لا يخلو الزمان، وليس معنى ذلك أن السنة تحتاج إلى يعني تعضيد ولا يعني إسناد أو تقوية من أقوال العلماء والفقهاء، لا ما هو لازم يعني، أي ما هو لازم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم مولانا. نعم. لا تأكل. أيوة. يعني ساعة، ما هو لا، أنت لو انتبهت إلى ما تمناه الأستاذ أبو المعالي، قال لو فصل مفصل هذا التفصيل، قال وقد حقق الله أمنيته، هذه الأمنية يعني جمع بين حديث العدي وحديث الخشني، هذا الجمع ده، وانت لما تجمع خلاص بيكون ارتفع الالتباس، يكون ما في التباس يعني في النص، أو ما في تعارض، التعارض هذا. أي نعم، هم حتى الأصوليين عندهم إذا تعارضت النصوص وما علم يعني الأول ولا الآخر ولا علم الناسخ ولا المنسوخ، يسموه التساقط يعني، لا يحتج بهذا ولا هذه قاعدة عند الأصوليين. أنا في نفسي لا أقول بالتساقط أصلا، لا بد يكون في شيء يعني، لكن هذه قاعدة يعني مشهورة عند الأصوليين، إذا تعذر الجمع يعني، إذا تعذر الجمع يعني بحثوا ما علموا عن يعني الأول ولا الآخر، ولا علموا عن يعني وجه الجمع، وجه الجمع يعني، ما وجدوا وجه يعني إنه يجمع بين هذه النصوص، أو تساوت حتى في القوة الورود يعني، ورود من ناحية الإسناد وما شابه ذلك، صارت متساوية، وذلك تعذر الجمع، فعندهم يعني التساقط يعني، فده يجتهد المجتهد يعني حسب ما يرى، حسب ما يرى، سواء كان هذا النص ولا نص خارج النص

أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة. وكأنه تمسك بعموم حديث الرؤيا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث وعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداه من أهل الأديان لا يحل. وقوله تعالى: وطعامكم حل لهم، أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم. وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم، اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه، سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في المعنى، أي ولكم أن تطعموه من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلولة حين مات ودفنه فيه. قالوا: لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبا، فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. فأما الحديث الذي فيه: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فمحمول على الندب والاستحباب، والله أعلم. وقوله: والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل. نعم. والله هذه مسألة طويلة وعميقة عند أهل الفقه وأهل العلم يعني. والآن الشيخ يعني اختصرها اختصارا وذكر الآن حديث المجوس هذا الذي هو في البخاري كتاب الجزية والموادع، وذكر كلام يعني جليل يعني لو سلم، لأنه ما مسلم في صحته من الناحية ناحية العلة، لأن الحديث كأنه معلول كأنه لا يثبت عن عبد الرحمن ابن عوف، كأنه لا يثبت. وعمر رضي الله تعالى عنه يعني قال يعني سنه، هل هذه اللفظة يعني سنه يعني لهذا الحديث ولا للعموم العام يعني مما فهمه عمر رضي الله تعالى عنه؟ فلذلك يعني اليهود والنصارى يعني إذا ذكروا اسم الله، إذا كان ذبح أمامك وما ذكر اسم الله تأكل ولا ما تأكل؟ مثل المسلم يعني إذا ذبح أمامك يعني وما ذكر اسم الله تأكل ولا ما تأكل؟ هو الآن قال إذا نسي، ما كلمة نسي هذه يعني هل هي موجودة في الحديث؟ ما موجودة في الحديث، يعني ما موجودة في الحديث. ومن الأشياء التي يعني يذكرونها ولم يجدوا لها يعني يعني حل يعني أو فك لمعناها، إذا المشرك الكافر ذكر اسم الله على الذبيحة هل تؤكل أم لا؟ ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق، مش كده؟ وهل لو أبديت بإنسان يعني هو لابس حجباته ويدعو حسن الحسونة وإنت ما بتعرف تسبح، وجيت في الضحية وقلت له قول بسم الله ووجه إلى القبلة والله أكبر وفعل هذا، هل يحلها لك هذا العمل؟ هذا يحلها لك؟ قال: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله، الظاهر أنها يحلها، لكن الصحيح كأنه لا يحلها أبدا، لأنه في الأصل هو مشرك أصلا، يعني ما نزع من الكفر والشرك. فهذه مسائل يعني تحتاج إلى تنقيح، يعني ما يعني مش معناها إنها تؤخذ من ظواهرها، ما بتؤخذ من ظواهرها. ما هو لو كل إنسان يعني ذكر اسم الله، ما هو الذي لا يصلي وذكر اسم الله تأكل؟ حتى لو قلت بأنه يعني فاسق، يعني البخاري ذكر يعني في الجامع، يعني ما هو حديث يعني، لكن ذكر يعني إذا كان السارق بتاع الذبائح إذا سرق الذبيحة وسمى اسم الله توكل، وقال لا توكل، أي لا توكل. طيب إذا ما سمى اسم الله فالذبيحة بقى أولى، صح؟ نعم. معناه كده ولا كده، يعني كله ما هو نافع، يعني ليه؟ لأن التسمية ليس هو من أهلها في هذا المقام. المقام انه لا بد ان يكون انسان يعني مسلم، يعني يكون من اهل الايمان، من اهل الدين. لما ذكر الحديث الان يعني ياتون باللحمان لانهم اسلموا، لكن ما زالت فيهم بقايا من بقايا الجاهليه، او انهم يعني ربما ينسون التسميه في بعض الاحيان، في بعض الاحيان قال سموا ما عنده علاقة بالتسمية بالذبح هنا، هذا بالأكل، يعني الكلب المعلم هذا وهو ذكره الآن، يعني هل يسمي بعد ساعة أرسل الكلب ولا بعد ما أمسك الكلب؟ لا، ساعة أرسل الكلب، ولو أرسلت الكلب ولم تسمي الله فأنت لا تأكل، لكن بعد ما أمسك الكلب، إذا بعد ما أمسك الكلب بتأكل لما تيجي تأكل، لكن لو ما سميت الله ما الأكل ما حلال في النهاية، صح؟ أكل معك الشيطان، لكن الطعام حرام، الطعام ما حرام، لكن إذا ما سميت الله في أول الإرسال هذا ما يحل، لأنه ما تستحله إلا بإسم الله. وهكذا يعني هذه مسائل فقهية طويلة تحتاج إلى الرجوع إلى كتب الفقه. ولذلك يعني عندنا تفسير، يعني تفسير بحسب الحال، يعني بحسب الحال، هذه مشاكل يعني حتى الآن موجودة الآن يعني في حياتنا كثير، يعني من الوثنيين الآن يعني بصريح القول، يعني تلقاه صوفي غارق في التصوف للآخر ولا باطني ولا أي حاجة، لو ذبح يعني قال لك أنا ذبحتها وقلت بسم الله، أنت تأكلها؟ أنا لا أكلها، لا أكلها، أنا لا أكلها، ليه؟ لأنه أصلا هو ما من أهل هذا الشأن، يعني أنا عندي ما هو مخاطب بهذه الفروع الشرعية، لأنه الأصل ما عنده، يعني أصل الإيمان ما هو موجود، يعني وهو قال وإنهم يعني ليجادلونكم، مش يا؟ ها؟ وإن أطعتموهم لا مشركون، لأنهم يجادلونكم على أن هذا ذبح الله، ده ذبح الله سبحانه وتعالى. فلذلك هي مسألة طويلة، يعني تحتاج البحث هو وهكذا، يعني الله أعلم. نصيص أهل الكتاب من علوم الناس ما يدل على الفاتحة. نعم صحيح، أي ما هو أهل الكتاب أصلا، يعني ما بتسأل منهم يعني سموا أو لم يسموا، لكن إذا أنت حضرته لنفسك أو أهل الفقه قالوا كده، يعني وما سمى الله لا تأكل، أو سمى عيسى لا تأكل، ولا سمى عزير لا تأكل، لأنه سمى غير الله سبحانه وتعالى، أو ذبح للأعياد الكنائس، ذبح للكنائس، ذبح للكنائس دي معناه ما ذبح لله سبحانه وتعالى، ذبح لعيسى عليه السلام، أو ذبح لعيد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يلحق به ولا ما يلحق به؟ لأنه ما قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. حتى لو سألت هؤلاء، يعني أنا أعرفهم يعني طبعا، يعني لو سألته يقول لك انا اصلا ذابح للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ذابح لله، ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يومه،

قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول نكلمه ولا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت آية الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي كريب به نحوه، وهو حديث غريب جدا. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي ضعفه. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن زياد بن أيوب عن إسماعيل وهو ابن علية به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. جابر بن يزيد مولانا، مش كده؟ الجعفي ابن يزيد. نعم. ما بالكذب، لكن هو لعله ما يصل إلى درجة الكذب، يعني إن كان هو من كبار الروافد الشيعة. ابن يزيد أم ابن زيد مولانا؟ ابن يزيد أم ابن زيد؟ جابر بن زيد مولانا هذا. زيد نعم. نعم. نعم. لكن هو شيء كبير يعني، زي ابن حصيرة هذا، وأنه إذا سكت على أمر عظيم، إذا تحدث أشياء يعني مهولة، فهم عندهم حديث ضعيف والموضوع والمكذوبة وعارف السماء وهكذا يعني، لكن مع ذلك يعني ما وصفهم بالكذب الموجود عند الروافد. كان عندهم شيء من التدين يعني مع الرفض الخبيث هذا، لكنه في الآخر ليست له رواية يعني قائمة أو مستقيمة، لأنه يعني كانوا في أول الأمر يعني من كبار فقهاء البلد يعني في الكوفة، كانوا علماء في الفقه والميراث وأشياء من هذا القبيل، دخلت عليهم هذه البلايا. نعم. نعم، في الهامش لم يصوبها، لكن ذكر قال أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي جابر وهو ابن زيد، كأنه خطأ في الطباعة فقط يعني. نعم. قال وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأوتي بطعام، فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال لم أصلي فأتوضأ. وقوله فاغسلوا وجوهكم، قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم، أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى، أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا. الذقن نعم طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي النزعتين والتحذيف خلاف. النزعتين من نزعتين مولانا، النزعتين بالكسر يا ما عليها ضبط، كان النزعتين النزعتين بالفتح نعم، وفي النزعتين والتحذيف خلاف، هل هما من الرأس أو الوجه؟ وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان. أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة، وروي في حديث هو في النسخة يزيد، لكن كأنه زيد الصواب. الصواب يزيد. الجعفي بن يزيد. إذن الخطأ في الهامش ما هو في الأصل. هنا مكتوب في الهامش. في الهامش زيد. أي نعم، إذن الخطأ في الهامش. أحسن الله إليكم. نعم، قال أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة، وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه. فقال مجاهد هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته طلع وجهه، ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل قال رأيت عثمان يتوضأ، قال فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعل. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق، وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري. قال أبو داود حدثنا أبو توة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو المليح قال حدثنا الوليد بن زوران، زوران أم زوران؟ الوليد بن زوران عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني به ربي عز وجل. تفرد به أبو داود، وقد روي هذا الوجه من غير وجه عن أنس. قال البيهقي وروينا، وقال روينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن علي وغيره، وروينا في الرخصة في ترك عن ابن عمر والحسن بن علي، ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. يصح حديث أبو داود هذا مولانا؟ التخليل هذا أخذ الكف هذا والله ما أدري يعني، لكنه هو كلام كثير جدا جدا، وكلام جدا يعني، حتى كلام عثمان، يعني كلام عثمان ولا تصحيح البخاري ولا الترمذي هذا تحسين. عبد الرزاق هذا تحسينه، وكذلك أبي داود، يعني ما يخلو من كلام، لكن ظاهر العمل أنه لا بد من ذلك يعني. هم المالكية فصلوا يعني في اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة عندهم ما يجي فيها التخليل ولا يوصل الماء إلى الداخل، إنما يعني يحرك يمينا وشمالا، وأما الخفيف عندهم لا بد من إيصال الماء إلى البشرة، عندهم هذا يعني من ناحية الفقه. لكن أنا على أي حال في نفسي يعني أرى ذلك يعني من باب الوجوب، لأنه داخل في مسألة غسل الوجه، يعني الوجه كاملا كما يقول الشافعي، يعني عنده الأذنين، يعني إلا ظاهر الأذنين هذه داخلة في الوجه، يعني ما أن المالكي يقول يعني الوتدين، الوتدين هذه هي المداغتين أو الصبغين أو شبه ذلك، لكن كلمة الوجه هذا المقابل، دائما ذكر منه كثير الآن، مقابل هذا ونهي الرجل عن تغطية الوجه أو اللحية، إن كان ما صح فيها شيء، هذا الكلام ما هو صحيح، لكن المعنى العام، المعنى العام الوجه ده كل المواجه ده، الواجه هذا كله ينبغي أن يغسل، سواء كان فيه أثر ولا أو لم يكن فيه أثر لظاهر الآية، لظاهر الآية والله أعلم يعني، لكن هذه الآثار يعني ما تقل من كلام، يعني ظاهرة فيها إسناد يعني أو تقوية للتقليل، التقليل، لكن الإنسان ما بيتكسر يعني من الحديث أو الروايات اللي فيها كلام أو ضعيفة، حتى ما يفتح مجال للآخرين يعني تكسروا بالأحاديث الضعيفة أو المنكرة أو الواهية أو الموضوعة لبعض الأحايين، لكن قص هذا لا بد منه يعني، لأنهم قالوا في غسل الجنابة لا بد من إيصال الماء إلى أيوة البشرة واللحية كاملة، فما في فارق بين الوضوء وبين الجنابة، يعني ما في فارق، الجنابة غسل جميع الجسد، والوضوء غسل الأعضاء المخصوصة هذه، ما يقول الفقهاء هذه الأعضاء المخصوصة ينبغي أن تغسل، يعني كما يغسل كما يغسل الإنسان الجنابة، هذا والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزراقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: إنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر. نعم، أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضاف إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. وروى البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به. وقول نعم عندنا في القراءات مش وجهين مولانا؟ وجهين، هي غرفة وغرفة يعني. نعم أحسن الله إليكم مولانا. وقوله: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقد روى الحافظ الدارقطني وابو بكر البيهقي من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقيه، ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف، والله اعلم. القاسم بن محمد لما قال عن جدي مولانا، لكن هل هو القاسم بن محمد هذا المعروف ابن عبد الصديق؟ لا لا لا بعيد لا هذا لا عنه. هذا بعيد يا مولانا. اذا ما هو لعل القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عبد الله بن محمد بن عقيل. يكون كذا يا مولانا، ما كذا هو القاسم بن محمد بن ابي بكر يعني؟ اما يعني القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن نعم عن جده. نعم. ما هي؟ القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده. بنتي مثبتة. عن جده من هو؟ طيب عبد الله بن محمد. عن جده من؟ عقيل بن أبي ما عندي أظن رواية عن عقيل. عن جده محمد بن عقيل؟ الجد هو عبد الله بن محمد. القاسم بن محمد ابني. أيوه ابن عبد الله. بشوف عبد الله بن محمد بن عقيل هو الذي يعني يروي. مش كده؟ نعم. عبد الله بن محمد بن عقيل هو الموجود يعني في السنن وفي غيرها. هو الذي يروي عن جابر. هو الذي يروي عن جابر. نعم. هو يعني تابعي. يعني تابعي وكبير، ما هو صغير يعني. ويبقى قال القاسم هذا متروك يا مولانا. آه. هذا يبين يعني. ها؟ آه. وقوله القاسم هذا متروك. ايوه. وجده ضعيف، هذا يبين انه جده محمد عبد الله محمد بن عقيل هذا. نعم. والله ابن محمد بن عقيل. نعم. هذا هو جده يعني. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ترجمة قال ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن قتادة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة لا قتيبة صحيح ما في قتادة هنا نعم صحيح فطا شنيع ده نعم وفي صحيح مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم اختلفوا في هذه الباء هل هي للالصاق وهو الاظهر او للتبعيض وفيه نظر على قولين. ومن الاصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه الى السنه. نعم. احسن ما قال يعني. الرجوع للسنة على النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس أبدا ما نقل ذلك ذلك يعني لا عمل للغة يعني يعني خاصة في محل العبادات وما شابه ذلك ما عندها عمل يعني السنة يعني اللغة يعني يفهم بها المفردة أو الكلمة أو المشتقة يعني من الكلمات أما بعد ذلك يعني يفهم من خلال السنة أو فهم الفقهاء عموما فلذلك يعني كلامه جليل يعني يعني فليرجع في بيانه إلى السنة السنة لا خالف الشافعية هذا خالف الشافعية وهذا كلام جليل يعني هذا النووي ذاته خالف الشافعية النووي ذاته خالف الشافعية في آخر يعني أيامه ليه؟ لأنه خالف في كثير من المسائل العلمية بالنصوص بالنصوص يعني لأن النصوص يعني ظاهر وواضحة وبينا نعم التمريض ده مفتور عن الشافعية ولا مقبول عن الشافعي نفسه؟ والله يعني كأنه مفهوم من كلام الشافعي كأنه مفهوم من كلام الشافعي كلام الويسي والمزني وجماعة الكبار يعني يعني كأن الشافعي ذكر يعني أنه هذه يعني البال التبعيض البال التبعيض يعني وهي صحيح انها تكون في بعض الاحيان للتبعيض في بعض الاحيان للتبعيض ما دائما في بعض الاحيان للتبعيض وقد تكون يعني انها للبيان الجنس يعني زي النظر الى النبي تغض من ابصارهم يعني او المراه تقول من بصرها يكون لبيان الجنس هذا ما يستطيع احد نعم بخلاف آخر سورة الفتح هذه لبيان جنس المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم منهم مشى أي نعم هذا جنس الصحابة يعني ما بعض الصحابة البايعوا في بدر وفي الخندق ولا رضي عنهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى هذا جنس الصحابة رضي الله عنهم كلهم أصحاب خير وبركة فيبقى تفهم بحسب المحل الذي يعني ورد فيه من هذه يعني نعم أحسن الله إليكم آمين. قال وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال إن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال في حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية والمقداد بن معدي كربة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، ولا يقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، والله أعلم. دلالة ولا فيه حجة يعني لهم يعني الإنسان الذي يقول يعني بالبعض هذا لأنه مسح على جميع الرأس على العمامة من باب الرخصة، ما مسح على جميع الخف. في بعض الناس يعني حتى الخف يعني يمسح على جزئية منه، وهذا خطأ يعني. حتى يخالف مذهب أحمد بعض الحنابلة المتأخرين الآن يعني، لأنهم يعني أجزاء مركبة يعني الحجاب مركبة يعني الحنابلة الموجودة الآن في حياتنا الحجاب مركبة، وجوده من أحمد وجوده من ابن تيمية وجوده من اجتهاد جديد الآن يعني جمعوا هذه الأشياء السيارة يؤتى بها من خارج البلاد ويركبوها هنا عندنا في السودان، يعني ركبوا هذه الأشياء يعني عندهم يعني ابن العثيمين بيقول إنه يعني ولو الخف مخرق كله انك تمسح عليه، كلام عجيب يعني ما هو كلام مثل المذهب يعني. وكذلك يعني هذا يعني التبعيض هذا ما يجوز، لانه احمد يرى يعني المسح على جميع الراس وعلى جميع الخف، فهم بعضوا هذا في الخف يعني، نسأل الله العافيه يعني. نعم والله هي الإمامة على حسب ما ذكروها يعني، قالوا يعني جزء من الإمامة يضع على وسط الرأس يعني يمسح عشان يعني يغطي الرأس، وبعد ذلك يلف الإمامة ويكون عندها ذؤابة يعني يمسح عليها ما في مانع. نعم يقولوا إمامة مخصوصة هكذا يقولون يعني، والمالكية يقول الإمامة يعني مقصوصة وما عارف محنكة وما عارف إيه، ما هو لازم يعني إن تكون محنكة وكده يعني. هذه إذا كان عملت في وسطها ما في مانع. بس في طاقيات هذه. والله طاقيات ما أعرف، لكن هذا موجود عند في السنة إنه كانت إمامة. نعم. أو يلبس القولون سوا يعني، مرات يلبس القولون سوا وحدها. لكن الآن ما هو عندنا الآن في الإمام عندك في مذهب مالك الأئمة الموجودين ده كلهم ما هم أئمة على الطريقة المالكية، أول بيصلوا ذاتهم ما بيكونوا صلوا على الطريقة المالكية، الإمام لابد يكون يعني عنده يعني جلباب يمتى وإمامة يمتى ويعني ومجلح مجلح هذا هو شال كبير يسموه الرداء يمتع. إذا ما عنده هذا كله فعل مكروه، يكون 3 4 مكروهات عملها يعني في الصلاة، يقول لك أنا مالكي، يسلم تسليمتين ويقول لك أنا مالكي، ويضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ويقول لك أنا مالكي، ويقول آمين يقول لك أنا مالكي. وصحيح الإنسان إذا هو يعرف يعرف السنة ويعرف المالكية ويعني هو يعني أراد إنه يعني يتعبد الله يعني ويتعبد الله بدين الله سبحانه وتعالى، ما أنت لا تتعبد الله بدين مالك يعني أو بمذهب مالك يعني استغفر الله يعني من دين مالك يعني يعني سوى يعني بمذهب مالك لأنني جاهل صح؟ لكن لو انا جاهل وبعرف بعض الاشياء لو سئلت اقول لهم والله ده لانه مالك قال والله اذا ورد السنه تعمل بها اشياء، اعمل بالتامين، اعمل بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاه، اعمل الترويح في امتى اجلس في الجلستين في الاخيره انا اتورك كذا يعني صح، اعمل بالاستراحه، اعمل بكذا، واقول يعني واقول انا مالك مالي لانه السنه كذا. لكن هو لا يغلطك بعدين ويقول لك يا اخي وانت بتعمل كده والله ما عارف انا قاعد اعمل زي ما بيعمل الناس، نصها ناس ونصها يعني مذهب، اكثرهم لا يعرفون مذهب مالك الشيخ، وما يعرف مالك لازم من اسمه منهم يعرفه. يقول لك يا مالك حدثتكم قبل كده قلت لك جانا في جونا في المدوم جماعه وبعدين جاء واحد وقال الناس في ناس بيقولوا الله في السماء دي الكفار كده في الجامع حقنا ما سالناه ولا اي حاجه ولا كلمناه ولا نبدأ الرقم واحد. وفي صلي اخونا شيخ عبد الرحيم وقدم يصلي الصلاه الخمسه وتكلم زي ما داير. مالك ذاته قال بيقول الله ما في السماء كان ما سالناه. بعدين قال مالك ذاته اشعري والمذاهب الاربعه كلها اشعريه. قلت لها اسمعوا بين نحن ما نسالك تقول اي حاجه ما عندنا فيه ما. انت مالك ده اشعري؟ قال اي ما هو جماعته جماعته يا عبده بيعرفوا احسن منه. قال لي يا ولاد الاخضر طبعا هو عنده عنده شيء من العلم ما بقول لك ما عنده شيء من العلم. اها مالك ده اشعري يعني مالك ده مات سنه كم؟ عشان ما داير اسالك انه مولود سنه كم ولا اشعري مولود سنه كم ولا. قال لي انا دايا. قلت له اسمع ما في ثاني كلام، شايف في كم باب؟ قال لي ثلاثة، اختار واحد واطلع. قال لي ما بطلع، قلت له بطلع خبر. قال لي انت منو؟ قلت له انا ما جاب له. جايب له لابس حراق ولا حاجة، تطلع تطلع طوال ولا تطلع في ليه اللي فوق رقبتك دي؟ جماعته قال لي اطلع يا اخي. انت خربت المسألة وما اعرف ايه. قال كده. طلع برا قال ما عارف يا اخي قال لنا ايش على ده وما عارف شنو هناك احنا ما عرفنا ايش على ذاته. قال لهم نص الكون يعني يا اخي مالكم هذا ايش على يا انت وصلت معلومه بانه بيقول الله في السماء كافر ونحن نطلع على كده نقول والله كفرنا الجماعه دي ومشينا. لكن خربوا وراءهم خربوا المساله. نجيب لنا يا جماعه لانه ما اظن ينتهي. هل هناك بعض السلف يطلب طيب مالك؟ على ايه؟ والله ما اعرف هذا، انا اعرف الامام بس. هذا اللي يعرفه الشماخ والطاقيه الشماخ لكن ما هو امامه لان عنده ذعابه مولانا ومرات يقول عنده ذعابتين يعني ممكن يعني انت تمسح على الشماخ. الشماخ لا مولانا ما عنده علاقه بالامام اصلا. وإمامة العرب هذه معروفة يعني سموها تيجان العرب وإن كان حد موضوع يعني. أنا نواصل إلى قوله وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ أرجلكم يعني يكون موضع قال ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافعي أي يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين. فقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبانة قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذا. نقف هنا مولانا المسألة فيها شيء من البعد يعني. السلام الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم المجلس بحمد الله وتوفيقه.